وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتخلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد ثم عددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال كما دخلوه أول على مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم جعلنا جهنم للكافرين حصيرا والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم الفاتحة